القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا أمسك بالميكروفون وضبطه، أو أكمل ضبطه يعني. تحريكة خفيفة. ضيفنا فنان إذاعي قدير ومدير مسرح المسرح القومي، نجم الميكروفون، نجم المسرح، نجم الإذاعة، الفنان الكبير خالد الدهبي. أهلا بك خالد. أهلا أهلا سيد عبد الرحمن، وأهلا بمستمعي الإذاعة المصرية بكل محطاتها. شوف، كل المستمعين الآن عرفوا صوتك لأنك يعني فنان إذاعي ونجم إذاعي. ربنا يبارك فيك، وشرف لي شرف لي إن أنا انتمائي للإذاعة وحبي للإذاعة يعني مكنون في قلبي. وانا دايما حتى في البيت اقول لهم من على مدار سنوات طويلة، انت رايح فين؟ اقول لهم رايح البيت التاني. الاذاعة، البيت التاني اللي قلتش المسرح. الاذاعة، الاذاعة، الاذاعة. طب قول لي المسرح ابيت فيه، ابيت في المسرح واحيا اليوم بطوله في الاذاعه. ابيت في يعتبوا كده ال 24 ساعه خلاص، خلصوا البيت، بوفر يوم للبيت الاولاني. استاذ خالد الذهبي، يعني انت اقدم مني في الاذاعه ولا انا اللي اقدم منك من حيث الخبره والاستاذيه؟ لا العفو، انت قبلي بكثير. لا العفو، وانا يعني اسابقك ولا الحق بك. انا الحقيقه كنت دايما اقول مجموعه خالد الذهبي، كل المجموعه المتميزه التي عملت في الاذاعه، انا كنت لما اصعد الى الدور الرابع او الدور السابع اجدها تعمل في الاذاعه. صحيح صحيح. صحيح. الخطوه الاولى كانت ولا الاذاعه. ولا تذكرني يا استاذ. لا اذكره، لانها ايام ايام محفوره في الوجدان، وايام كلها ثراء وكلها تلاقي في الافكار وكلها احتكاكات بالاجيال. احتكاكات طبعا. الاحتكاك بالاجيال ده يولد شراره، الشراره لا تنطفئ. الحقيقه يعني، وارجو الا تنطفئ. استاذ خالد الدهبي، الخطوه الاولى كانت اذاعه ولا معهد ولا مسرح؟ الخطوه الاولى ولا قبل كده؟ الاولى خالص. الاولى خالص، ده في الابتدائي. كنت ممثلا في الابتدائي؟ طبعا. انا من حظ في قريه، في قرية أنا لا أمل من ذكر هذه الحكاية، لأنها حاجة في غاية الأهمية. طبعا. أنا طبعاً. في قرية تبعد عن طنطا حوالي 15 كيلو، مفيهاش كهرباء، لا في كهرباء ولا في مية، الطرمبة واللمبة الجاز، القرية ما كانش فيها كهرباء. ورغم كده كان في مدرس لغة عربية عاشق للمسرح، وعمل فريق مسرح في المدرسة الابتدائي، وأنا كنت أحد المشتركين في الفريق. وكان يعمل لنا رحلة تقريبا شبه شهرية لمسرح بلدية طنطا أو للسينما. يعمل يجيب أوتوبيس صغير كده ونروح نتفرج على عرض مسرحي أو فيلم سينمائي، وإحنا راجعين يتناقش معنا فيما شاهدناه في هذا العرض، ندوة في الأوتوبيس. الأوتوبيس اللي هو وانتوا راجعين، احنا راجعين القرية. فيعني ده كان التعاطي الأول مع المسرح. يعني كان معاك حد؟ لا، من أصبح خالد ذهبي آخر؟ لا مفيش. إنما حبيت الحكاية. حبيتها. فاكر أول عرض؟ أول عرض اشتغلت فيه طبعا. لا فاكره. أول عرض شفته مع طبعا فاكره، مع هذا المعلم فاكره، في مسرح بلدية طنطا. كانت مسرحية اسمها الجواب. الجواب أو جواب. جواب. في مسرح بلدية طنطا، وكانت تقريبا أعتقد اخراج يعني حد من الـ من من الـ الـ الـ ابراهيم سعفان حد من اللي كانوا بيشتغلوا في المسارح في في الوقت ده. طبعا ما كانش في بالي لا المخرج ولا الاخراج ولا حاجه. انما شفت سحر. انا بقولها دايما ان الدهنة دهتني. شفت اللي شفته ده عالم غريب، عالم فيه اضواء، عالم في عالم ملائكه وجن وعفاريت. اتخطفت دنيا اخرى. طبعا طبعا. من هنا اخذت قرارك ان الدهنة بقى ساعه ندهتني. ندهتني وانت اخذت القرار. ما خدش القرار في المرحله دي في ابتدائي، في رابعه، لكن في رابعه ابتدائي في اللا شعور قررت ان تكون في اللا شعور. حبيت بس ما خدتش قرارات لسه، لكن حبيت الحكايه دي. فضلت معايا بقى في المدارس. فضلت معايا. انا بقيت كبرت شويه وانتقلنا الى طنطا، فكان ما بفوتش عرض في مسرح بلديه طنطا اللي كان بيشتغل. كان في عروض بتشتغل باستمرار. وما اشتغلتش فيه، لم تعمل به خالص. عمري ما اشتغلت فيه. خدت الثانويه العامه ودخلت كليه التجاره في طنطا. وما سبت طنطا وجيت هنا. كان عندنا شقه في والدي الله يرحمه واخدها للتعليم يعني. وانا اصغر واحد في الاخوات يعني. فجيت قعدت فيها سنه كامله ما بعملش حاجه غير اني اجيب كتب مسرح واروح المسارح والف على المسارح، وهو والد الله يرحمه في فاكرك في طنطا في التجاره. لا، ما التجاره في طنطا. عارف ان انا يعني يشتكي مني لطوب الارض. الولد ساب ضيع مستقبله وبيجري ورا خيال يعني. طبعا فضلت السنه دي اللي بعدها عرفت بقى يعني ايه مسرح يعني. قريت بقى وبقيت يوميا تقريبا اروح معهد الفنون المسرحيه يوميا قبل ان يقبلوك لسه. اروح واقعد في الكافتيريا لدرجه ودي برضو من النوادر يعني. كان في واحده اسمها الدكتوره ليلى ابو سيف. كانت استاذه في المعهد وبتحب التجارب كده مع الصغيرين. لم تكن شقيقه صلاح ابو سيف؟ لا خالص. لا ده هي بنت الدكتور نسيم ابو سيف، استاذ طب الاشعه من من الرواد يعني. انا قاعد في الكافتيريا مع الولاد مع الطلبه بقى. انا مش في المعهد. فجت مكلفه بانها تعمل عرض كان ذكرى احمد شوقي في كرمة ابن هانئ. ومع وسفراء ووزراء وناس وكلفت انها تعمل جزء من مجنون ليلى. فده جايه تنقي الكاست من الكافتيريا. لان عارفه ان الممثلين الشاطرين بيبقوا في الكافتيريا قاعدين قاعدين بيتبادلوا الافكار. فدخلت تعالى تعالى تعالى تعالى وانا منهم. وقرتنا قرانا. قالت لي اقرا قيس. قريت قيس. قالت انت قيس، انت المجنون. انت قيس. وعملنا طبعا انا فاكر لغايه دلوقتي مين اللي كانت ليلى. مين ليلى؟ كانت فاكر الاستاذ صبري عبد العزيز الممثل. مش مهندس ديكور، الممثل العظيم. بنته اميره صبري عبد العزيز. هي كنا في سنه اولى عام قسم عام ما دخلناش. كانوا هم دلوقتي مش ممثلين. هي تخصصت في الديكور. وكانت زميله في المسرح القومي مهندسه الديكور. وعملنا التجربه في كرمة. وحضر عميد المعهد كان الدكتور رشيد رشدي في الوقت ده، وحضر الاستاذ جلال الشرقاوي، وحضر الدكتور علي فهمي، والاساتذه المعهد كلهم طبعا. دول فرقه المعهد. المفترض ان دول من المعهد طلبه. وفوق اللجنه اللي بتختبر الممثلين السنه اللي بعدها بقى عشان يدخلوا الممتحنين بيا بقدم في المعهد. الله. واللجنه هم الدكتور رشيد رشدي، استاذ جلال الشرقاوي، الدكتور علي فهمي اللي شافوك في تجربه احمد شوقي. هم ما خدوش بالهم الا الدكتور علي فهمي رحمه الله عليه. قال لي ولد انت مش انت قيس؟ قلت له ايوه. قال لي ازاي وانت مش في المعهد؟ ودخلت المعهد بقى. وكانت البدايه دخلت الى التمثيل. التمثيل على طول. لم تفكر في يعني ديكور ولا لا؟ لا انا جاي اشتغل تمثيل. وتقدمت في اختبار القبول. في نادره برضو جميله. بس انا على حاجه احكي نوادر. لا هو لسه ما دخلناش في التاءات. خش في التاء. لا النادره تاءات. النادره تاء، القريه تاء، كل تاء، والاذاعه تاء مربوط. انا كان في الوقت ده بيدخلوا واحد نقد من المتقدمين للنقد أو الأدب المسرح مع واحد من المتقدمين للتمثيل التمثيل والإخراج ويخلوا الممثل يشتغل وبعدين ياخدوا الناقد ويسألوا الاثنين في رأيهم ايه في بعض. فانا دخلت كنت عامل جزء من مسرحية عطيل مشهد مهم لياجو وعامل جزء من مسرحية البريمة بتاعت علي سالم اسمه دكتور واحد ابو شرطة. عملت يدوبك اول ثلاث جمل من عطيل من ياجو والدكتور علي فهمي قال لي خلاص خلاص خلاص اقعد. وبدأوا مين بقى اللي كان الممتحن قدامي قسم الناقد أصبح مؤلفا كبيرا وسيناريست حصل على جوائز اسمه سامي السيوي فاكره أنا اللي عمل ليه يا بنفسك وعمل الساحر لمحمود عبد العزيز والحاجات. فبعد ما أنا خلصت سألوه قبل ما يسألوا قالوا له رأيك فيه قال لهم لو أنا مكانكم أطلعه الأول فخلص هو قالوا رايك فيه قلت له انا ما كنت اطلعه لو يعني هو هيقول لي كده يعني هو اثبت سامي وكثير من النقاد اثبتوا ان الناقد ليس الشاعر الفاشل بدليل انه بقى مبدع وبقى كاتب مهم مهم يعني ليس فاشلا. قل لي مين دخل معك معهد الفنون المسرحيه من زملاء الدفعه؟ طبعا نبيل نور الدين و رحمة الله عليه ممدوح وافي ومحمد أبو داود وواحد اسمه رزيق البهنساوي كان مخرج ومسرحي وعلي سعد الموسيقار المهم الموسيق المهم معايا ده قسم تمثيل ده ساب التشخيص وراح للمزيكا هو أصلا مزيكا وجيه يعني كده محبة يعني وهنا ثروت اعتزلت هذه اعتزلت ومخرجة تلفزيونية اسمها زينب علام وأحمد البدري المخرج السينمائي وآخرون الذاكرة لا تسافر. أستاذ خالد يعني بعضهم يفضل لفظ تشخيص على تمثيل إيه رأيك؟ وما الاثنين يعني يؤدوا إلى نفس الغرض تشخيص الشخصيات وتمثيل الشخصيات بس أنا بميل إلى التشخيص. ليه؟ لأن كلمة التشخيص كده فيها تجسيد تجسيد يعني أول ما تسمع تشخيص كأنك ترى شخصا وتعيشه انا بميل لدي وتعيشه يعني احمد زكي الله يرحمه كان يقول انا مشخصاتي انا مشخصاتي لاني بعيش الشخصيه وهو كان دايما يعيش الشخصيه تماما طبعا ويتفرغ من مدرسه المعايشه الكامله طبعا احنا خلصنا فتره المسرح وكان قدامك مسرح اذاعه سينما الاول ايه المسرح القومي في هذا الوقت يعني. المسرح القومي طبعا المسرح ليه بقى لاول مره ولا وانت اثناء دراسه المسرح اشتغلت في المسرح اشتغلت في المسرح طبعا انا من وانا في سنه تانية في المعهد في المسرحيه طلبت بشكل يعني عفو كده كان في استاذ كبير وكان معيد في المعهد في الوقت ده اللي هو الاستاذ شاكر عبد اللطيف مخرج متميز يعني كان معيد في المعهد وطلب هو وهو عضو المسرح القومي طلب في عرض يعمل دور فهو عايز يعتزل يعني كان مش متفرغ فرشحني الكلام ده سنة 74 75 سنة 75 وانا يعني سني 20 سنة قال لي قال لهم هجيب لكم واحد هو انسب للشخصيه المسرحيه اسمها باب الفتوح بتاعت الكاتب الكبير محمود دياب وكان المخرج الاستاذ الراحل سعد أرضش قال لهم هجيب لكم ولد صغير وفي المسرحيه في سبع شبان هم بيمثلوا اسمهم المجموعه المعاصره اللي بيستدعوا التاريخ وبيستدعوا الاحداث وهي فيها صلاح الدين الايوبي والفتره دي فرشحني فرحت المسرح القومي دي وقع بقى يطول شرحها تبقى في برنامج اخر ليه بقى هتاخد وقت لا لا ما احنا ده وقت المشكلة لان فيها شجن كبير يعني. ليه؟ انا اول مرة بقى هروح المصر رحت اتفرجت على عروض لكن رايح الاوردر الساعة 11 صباحا 11 صباحا رايح تعمل بروفا رايح اول مرة بقى هشوف هقعد في وسط الممثلين وفي المسرح القومي في ميعاد البروفا فرحت سألت قالوا لي على خشبة المسرح دخلت الممر كده من الباب ورحت دخلت من باب الصالة ففي الممر المؤدي إلى خشبة مسرح أنا دخلت 11 إلا 5 11 5 لقيت كل الترابيزة بالعرض كده في المسرح ممتلئة ممثلين ممتلئة عبد المنعم إبراهيم محمد الدفراوي أنور إسماعيل والله أنا بحلف أكاد أسمع دقات قلبي يعني أنا ماشي خطواتي مش سامعها رغم أنك وأنت تسير في الطرقة صور نجوم المسرح تاريخيين معلقة موجود لم تلفت انتباهك لا مفيش حاجة خالص أنا مش حاسب حاجة غير أن أنا عينك على الخشبة دي دخلت طبعا أنا صغير كده قالوا لي اقعد قعدت والأستاذ سعد قال له هات نص اقرأ الجملة دي من المجموعة المعاصرة أنا فكرت الصمت ثقيل وأثقل منه انتظار ما لا نعرف زمنا لا نعلمه أنا قلتها كويس يعني بشوية اضطراب بس قلتها كويس قال لي خلاص أنت واحد من المجموعة المعاصرة مين بقى المجموعة المعاصرة مين بقى المجموعة المعاصرة دول اللي هم السبع شبان هم كانوا خمس شباب وفتاتان نبيل الحلفاوي يا ادي اول واحد حمزه الشيمي رحمه الله عليه حماده عبد الحليم صلاح رشوان انا دول الخمسه خمسه رجال رجال البنتين عفاف شعيب ومنى قطان منى قطان اللي هي كانت زوجة صلاح جاي المجموعة المعاصرة النص كان باللغة الفصحى بالفصحى بالفصحى حاجة محمود دياب حاجة يعني كلاسيكية كده يعني تبقى زي حاجات شكسبير كده حاجة عظمة يعني بمناسبة محمود دياب وذكر محمود دياب محمود دياب كاتب مسرحي متميز ولكن هل أخذ حقه من النقاد والجماهير لا لماذا هو يعني غيب عن الحياة الفنية بدري وغيب وليس أنا ليه بقول غيب يعني مش هقول غاب هو غيب عن الحياة الفنية مبني للمجهول بس أنا ما عرفش مين اللي غيبه لكن هو غيب عن الحياة الفنية ما عرفش بقى التفاصيل هل كان يقدم نصوص ولا ما كانش بيقدم نصوص إنما له ضرر طبعا ضرر يعني ما فيش كلام طبعا وبعدين اختفى وانزوى وبعدين سمعنا انه هو انتقل توفى في ظروف كده غريبه يعني مرض وقعد في حاجه كده يعني رحمه الله عليه انما هو باقي باعماله يعني بعد تجربه باب الفتوح تجربه وضعت يعني اللبنه الاولى في بنائك المسرحي ما فيش كلام بعد كده ايه المسرح القومي بقى هو المسرح القومي اشتغلت بقى خلاص وانت طالب انا طالب بقى كل عرض انا بعد طلعت من عندي بالعرض ده وانا طالب عملت انتوني كليوباترا ده كان تبادل ثقافي مع انجلترا وكان المخرج انجليزي اسمه برنارد جوس انا فاكر لغايه دلوقتي يعني وعملت رابعة العدوية رابعة اخراج شاكر عبد اللطيف بقى بس ده كنت بطل بقى بس دي عملتها بعد شوية انما كنت بطل دور مين كنت عامل الراوي دي موجوده في بتصور يعني مصوره وبتعرض في القنوات كنت الراوي هو البطل بتاع العرض مع رابعة العدوية احنا ومن رابعه كانت سميحه ايوب يا انا عملت مع سميحه ايوب اكتر من عرض يعني سميحه عملت او مثلت رابعه في الاذاعه ايضا اعتقد كده بس هي مثلت وام كلثوم غنت غنت اشعار طاهر ابو فاشا وهي اللي عملت لي جواب التعيين في المسرح القومي كانت مديرة كانت مديرة المصحة القومي آه. وعملت لي جواب التعيين آه. اللي كان بيقدم للقوى العاملة زمان يعني. كنت قد تخرجت بقى آه. بس أنا عملت أربع خمس ست عروض وأنا طالب آه. في المعهد يعني. لم تكن قلقا بشأن البطولة؟ عمري في ولا حتى الوقتي أنا قلق. أهم حاجة الدور اللي أنا هعمله يكون له مكانة مكانة في الدراما مش قصدي يعني مكانة في مكانة في الدراما يعني له حياة له تاريخ له يعني في الصياغة الدرامية مهمة أستاذ خالد الذهبي في هذه الأثناء هل فكرت في الذهاب إلى الإذاعة؟ أنا الحقيقة في هذه الأثناء ما فكرتش في الذهاب إلى أي حاجات. أنا كنت طالب يعني أنا طول عمري كده طول عمري كده أنا اليومين دول شغلتي إيه؟ طالب في المعهد أمارس شغلتي أنا طالب في أنا أول دفعتي أربع سنوات تمارس عملك كطالب تحصيل العلم أمارس عملي كطالب تحصيل العلم والعمل يعني أنت ما أنت بتشتغل في المسرح القومي وأنت ده بس المسرح القومي هو اللي ندهني يعني أنا مش رحت له ندهني فبقى حاجة مكملة تقول إن الإذاعة لم تندى للدراسة ما ندهتنيش إلا بعد شوية لها قصة دي قصة شو أنا مش هقعد أحكي قصص ما هو ده البدايات والبدايات جمع بداية بس خلاص تاء مربوطة لا ده دي لا أنساها دي حاجة في غاية الروعة أنا كنت بعمل الرابعة العدوية سنة 79 رابعة لا في سنة 77 وكان في الوقت ده مخرجين الإذاعة ومخرجين التلفزيون ومخرجين السينما كانوا بيروحوا يتفرجوا على مسرح دلوقتي لا دلوقتي ما فيش حد بيروحوا يتفرجوا على لو في عرض خاص نجمة ولا نجوة يعني فحد من الإذاعة اتفرج وما يعني ما لا جاي يسلم عليا ولا قال لي حاجة ولا بتاع ومتهيألي مش رابعة العدوية كنت شغال في أنطونيو كليوباترا بعدها بيومين كان الأوردرات زمان بتروح البيت طبعا بيجي واحد ويمضيك الأوردر طبعا جي واحد ومضاني على أوردر في الإذاعة أول مرة أدخل المسبير وأنا مش مقيد ما يعني لسه ما لا إذاعة ولا دخلت امتحانات ولا حاجة خالص لم تعتمد كممثل إذاعي ما عدتش لا فجيت لقيته مين الأستاذ عبد المجيد الرشيدي ده كان مخرج في البرنامج الثقافي وكانت سهرة اللي هي برنامج خاص كان في برامج ده زمن البرامج الخاصة ده كان شيء روعة وثقافة حقيقية أحد الألوان المميزة للبرامج اللي هي ما عادتش موجودة للأسف الشديد يعني مين اللي قاعدين في الاستوديو وجايين يعملوا برنامج خاص مدته حوالي ساعة ساعة ونص مين الأسماء يعني أنا لما أقولهم دلوقتي بتخض أمال ساعتها كانت عامل إزاي يعني عايز تقول ما تخضتش ساعتها ده تخضيت ده أنا تخضيت ده أنا كنت في كارثة مين بقى الأستاذ جلال شرقاوي الأستاذ محمود مرسي الأستاذ سعد أردش طبعا الأستاذ رشدي المهدي وكده بقى وكده وزوزو نبيل والشباب كانت فريدة مرسي مجموعة اللي هم الصغيرين يعني انت دخلت إلى نجوم الإذاعة نجوم المسرح وأنا لسه عمري ما وقفت قدام ميكروفون وكمان المايك الجميل ده وهو جايبني في حاجة محتاجة تدريب عشان أعملها جيبني راوي البرنامج الخاص يعني هما هيمثلوا وأنا هقعد أروي والراوي ده دي شغلة المذيعين والمتميزين كمان طبعًا. مش المذيع العادي وأنا مش مدرب المهم في البروفة قعدنا أريه وكان في بروفة بقى كاملة وبروفة بالأداء وشيء موضوع تاني في البروفة أنا كنت كويس قوي زي الفل ما أنا متعود على البروفات بقعد في وسط الممثلين في البروفات في المسرح إنما مش متعود على هذا على هذا الجميل الجميل ده. الرائع ده اللي أنا أعتقد إن هو دلوقتي بيحبني وأنا بحب طبعا كلنا نحبه اللي هو الميكروفون طبعا طبعا وقفت أول جملة وكان اللي هيخش بعد مني جلال الشرقاوي ومحمود مرسي وهم واقفين مستنيني أنا أخرج ويخشوا طبعا والدرا ما مش الورق ارتعش وايديا وصوتي اتسحب لجوه ونفسي بقى مش طالع لا لا حاجه يعني ما محمود مرسي وجلال الشرقاوي فطبعا الحقيقه الناس كانوا في غايه الرقي والرقه يعني هدوني وقالوا انت كويس وصوتك كويس وهتبقى كويس نهدى بس وجابوا لي ليمون وعبد المجيد الرشيدي ساب مش عبد المجيد الرشيدي اسمه لا مش عبد المجيد الرشيدي اسمه ايه الاستاذ عبد المجيد شكري انا عبد المجيد شكري انا عبد المجيد الرشيدي تلفزيون انا اتلخبطت بين عبد المجيد الرشيدي ده اتعرفت عليه في قطر عبد المجيد شكري سامحونا ايها الساده المستمعون معلش سامحونا والاثنين ربنا يبارك فيهم ويجازيهم خير الجزاء عنا لان عبد المجيد رشيد اشتغلت معاه في الدوحه في قطر ونزل جاب ساب الكنترول وجالي وجابوا لي ليمون وقعدت وهديت وقمت وسجلت وكانت البدايه كانت البدايه والبدايه برضو مربوطه طبعا طبعا يعني شوف عملت مع أساتذة الأداء الإذاعي والمسرحي الحقيقة والمسرحي وكان ده من حظي يعني من حسن حظي من يعني بعد ذلك يعني وقفت أمامه أمام الميكروفون وتأثرت به في حكايتك مع الإذاعة الأستاذ القدير محمد الطوخي كان ده ملك ملك الصوت طبعا وملك الأبعاد والقص والعمق طبعا طبعا انا برضو عايز يعني اقول واعترف واقر ان كل من وقفت امامه امام الميكروفون استفدت منه وتعلمت منه يعني حتى اللي انا يعني حاولت اوجهه تعلمت منه برضو الشباب الصغيرين المحبين للإذاعة والمحبين والمثابرين والمهتمين واللي عايزين يتعلموا تعلمت منه ده مش كلام انشا لكن انت بدات بالطوخي الطوخي طبعا كان في الاستاذ شريف خاطر بيعمل برنامج هيسافر لليابان لمهرجان سابقه البرنامج ده بيدور ما بين شخصيتين ابو الهول ابو الهول وصحفي ابو الهول بيختار صحفي جايب معاه وفد يزوروه وبيختار وبينتقي كده وبيطلع له ويتجسد له ويتحاور معاه وده كان فكرة كان اسمه أبو الهول يتحدث أو حاجة كده عملناه مع بعض والحقيقة الأستاذ محمد طوخي يعني كان عامل شخصية أبو الهول وأنا عامل الصحف وأثنى علي وقال لي كلام لطيف وبعدين تعاونت معاه بقى في الاستوديو الخاص بيه مين تاني محمود مرسي محمود مرسي ده المخرج الإذاعي الذي أصبح نجما يا سلام محمود مرسي على جماله ده برضو يعني كان يحبني قوي وكنا بنشتغل مع الراحل العظيم الأستاذ علي عيسى علي طبعًا. عيسى ده برضو علمني الإذاعة فنان إذاعي مقتدر طبعا علي عيسى. علمني يعني اختارني كده وكان يعرف هو صياد الإذاعيين يعرف يصطادهم وكان رحمة الله عليه يشغلهم ويعلمهم ويجربهم في أعمال سواء هنا أو في الخارج يعني فمرة كان جايب أنا محمود مرسي وأنا معاه أنا بذاكر يعني طول عمري حتى هذه اللحظة بذاكر وذاكر كويس قوي وأنا رايح بقى هسجل مع محمود مرسي فمذاكر تقريبا يعني حافظ المنهج فمذاكر قوي بنقف واقفين بنسجل كنا بنسجل في استوديو الفجر الاستوديو الفجر ده كان تقريبا بتاع سميح أيوب استوديو خاص خاصة فانا مذاكر كويس قوي. محمود مرسي مذاكر برضو بس يعني ايه ال يعني الفرق بقى السن وبتاع. فانا ما بغلطش ابدا. وهو يعني على على على كل فتره كده يعمل ايه يعمل خطا. فبعد مره اثنين ثلاثه ثلاثه اربعه خمسه عامل كده بالظبط راح رامي الورق في الارض وقال لي ايه يا ابني ايه يا ابني انت بتغلطش ليه انت بتغلطش ابدا ايه علي ايه علي انت جايب لي واحد يحرجني لا يا ابني لازم لما تلاقيني غلطت مغلطتين ثلاثه اغلط لا غلط اغلط بدعابه كده لطيفه وضحكنا وكان كان هو في داخل الاذاعه هنا عملت معه اعمال كتير طبعا في البرنامج الثقافي بالتحديد ساعدك على هذا الإجادة اللغه العربيه ده جزء كبير جزء كبير لان الحمد لله انا من النشأة بقى في الكتاب وبتاع يعني لي علاقه باللغه وفي في بيت لغوي يعني اصل الاصل النشأة فاز خالد الحقيقه دايما لما الواحد بيسافر سوريا يجد الاشقاء في سوريا من الممثلين يجيدون العربيه اجاده تامه والعاميه ويجيدون البدويه ايضا اما نحن فلدينا مشكله هو مش لدينا هي لدى اللي هم بيعملوا ولا نحن بنعملش لغة عربية دلوقتي خلينا نتكلم في قبل كده يعني لدينا نجوم لا يجيدون العربية الفصحى ما يعرفوش خالص. للأسف للأسف للأسف لكن علاقة الإخوة في الشام تحديد الشام ولبنان طبعا وفلسطين علاقتهم باللغة أقوى مننا شوية لكن هنا لما كان في أعمال لغة عربية ما هو ده مركز تدريب ما هو العمل هو مركز تدريب الشغل يعني لما تعمل مسلسل لغة عربية كل سنة تاريخي أو ديني وتعمل مسلسل أو اتنين أو تلاتة بيبقى فيه أجيال فيه أنا موجود بعرف لغة اللي موجودين حواليا قد يغيروا قد ويتعلموا يعني أنا دايما أضرب المثال بنجوم السينما في مجدها يعني مثلا كمال الشناوي كان يجيد العربية يحيى شاهين شكري سرحان عماد حمدي أكيد المليجي أنا رأيته يمثل بالعربية وفريد شوقي مثلت معاه باللغة العربية شفت مع المليجي طبعا مثلت معاه لغة ومثلت معاه فيديو في مسلسل عبد الله النديم شفت يعني لكن الآن الحقيقة نجوم السينما وأنا لا أقصد اللغة العربية فقط وإنما أقصد اللغة العربية بصوتها وأدائها النحوي مظبوط وبعدين اللغة العربية برضو في ناس مفهومها عن اللغة العربية إنها لغة فيها جهامة وفيها قسوة وقوة لا خالص بس عايز الناس اللي تعرف تقولها ببساطة بالضبط لتخرجوا كده منها كأنها عامية بالضبط أنت تتحدث العربي محمود مرسي كان يمثل بالعربية ويمثل بالعامية يا سلام ومنتهى الإبداع يا سلام وجلال وكرم مطاوع وعبد الله غيث طبعا أثناء عملك بالإذاعة لم تنشغل عن المسرح ابدا ابيت في المسرح واعيش حياتي بطولها في الاذاعه وقد اتخلف يوما للبيت الحقيقي لكن عملت مسرحيات بطوله في المسرح القومي يعني بطوله مشتركه مع سميحة ايوب ثلاث عروض يعني انا دخلت المسرح القومي في دور مش يعني ما بداتش يعني كان شرفا لي ان انا في دور ولكن ولست موظفا يعني ابدا اشيل حرب يعني لو بدات في المسرح القومي وانا بشيل حربه وانا واقف حرس وانا كان شرفا لي لكن الحظ انه خلاني دخلت المسرح القومي ممثل في دو في انت شخصية. عملت مع سيدة سميحة ايوب ربيعة العدوية وانطونيو كليوباترا كنت انا عامل الوصيف بتاع كليوباترا وعملت معاها الدماء على ستار الكعبة بتاع فاروق جويدة نعم. وإخراج هاني مطاوع نعم. وعملت في المسرح القومي مجنون ليلى بس ما عملتش قيس عملت بعد ذلك بقى في المسرح القومي شخصية بقى. من ورد وعملت في المسرح القومي عروض كتير عروض كتير آخرها رمضان اللي فات كان عرض مش رمضان اللي فات ده اللي قبليه تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج محمد الخولي. استاذ خالد الذهبي اختيارك لمسرح القومي مديرا له قصة طبعا، خاصة انه جه في ظروف البلد تتغير. صحيح صحيح صحيح، وله قصة طريفة وطريفة برضو تاء مربوطة طبعا طبعا بعد 25 يناير كان الوضع يحتم كده في داخله ان يتم تغيير آلية اختيار المديرين، لان كان يعني في احساس شعبي كده عند الناس، ويعني الموضوع يعني لا يحتاج الى بيان يعني. فكان وزير الثقافة المختار في هذه اللحظة الدكتور عماد الدين أبو غازي قرر أن يلقي بالكرة في ملعب المسارح، كل مسرح يختار مديره. طب إيه الآلية؟ ما فيش آلية أحسن من الانتخابات، فحطوا لائحة للانتخاب ولائحة بتاع، وتقدمنا للانتخاب. والحقيقة برضو من هاتفني ليحضني حظا على إني أتقدم للترشح لمدير المسرح القومي الأستاذ المخرج الكبير سمير العصفوري. كنت قد عملت معه؟ عملت اشتغلت معاه عرض واحد في مسرح كان إنتاج العرض كان عن أحمد شوقي وحافظ إبراهيم اسمه مش متذكر يعني على اسم مصر لا حاجة يا مصر يعني. رغم أن سمير العصفوري اكتسب شهرته الأولى من مأساة الحلاق في الأول خالد في الستينات، بس وفي غير المسرح القومي لكن في مسرح السلام بالضبط، لا مسرح محمد فريد كان بطولة محمد السبع طبعا مظبوط طبعا. وهو بقى كل تجربته الثرية كانت في مسرح الطليعة، وأنا ما كانوا بتوع المسرح القومي كده ما حدش بالطليعة يجيبهم، يقول لك لا لا لا دول بتوع المسرح القومي دول الكلاسيك بتوع المسرح القومي، دي كلمة شرف لكن طبعًا. في وقت العمل قد تتحول الى لا بتاع المسرح القومي بلاش منه، ده بتوع دول معقدين وكذلك بتوع اللغه العربيه. انا مره مخرج قابلني في ظرف ما كده فبيقول لي انا مش فاكره، قال لي ازيك يا استاذ خالد، قلت له انا وسهلا مخرج اذاعي انا مش فاكره، يعني حاسس ان شفته قبل كده بس مش فاكره مين. اهلا وسهلا، قلت مش فاكرني، قلت له الحقيقه انا مش متذكر قوي يعني. قال لي انا فلان مخرج اذاعي، انت اشتغلت اشتغلت معايا من 5 سنين فانا توقفت عند الحكايه، قلت له ما اشتغلتش معاك بعدها؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ انا كنت ممثل وحش يعني ما كنت ما عجبتكش؟ قال لي لا كويس قوي. بس انا من ساعتها ما عملتش حاجه لغه عربيه. يا خبر ابيض. قلت له يعني انا بصحى لاولاد الصبح اقول لهم عمتم صباحا؟ ما انا بقول لهم صباح الخير. ولكن الفكرة انه الممثل الذي يؤدي باللغة العربية ممثل قوي زي ما بيقولوا ممثل جامد، ايوه ما يظهر ان جامد دي. يعني كمذيع البرنامج العام، مذيع البرنامج العام لا ده فوق الراس ده سين. لا لا لا ده مذيع البرنامج العام ده يقول لك ده مذيع البرنامج العام، لا اوعى يعني انتباه يا ضبص. فانتخبت مديرا للمسرح القومي ده أول سنة. انتخبت كان الموضوع إيه بقى؟ اللي بياخد أعلى الأصوات هو واللي بعديه واللي بعديه بيتقدموا بمشروع مهم، مشروع أنت هتعمل إيه طبعا في المسرح القومي. فأنا حتى تقدمت مشروع سميته المشروع الحقيقي الواقعي والمشروع الحلم. انا قدمت ورقتين. انا واقف على ارض الواقع لكن بحلم بكاس. انا عملت كده فعلا. وتقدمنا، والكلام ده بيروح للجنة بتدرسوا، التلاتة بيقدموا مشاريعهم بيدرسوا، واللجنة بتقابلنا تناقشنا في المشاريع اللي مقدمينها، وفي الآخر بيجتمعوا ويختاروا واحد من التلاتة الأوائل. فأنا على مدار 4 مرات انتخابات وتقديم مشروع كانت اللجنة بتختارني وما اعتقدش انها يعني فيها اي شبهة لاننا ما فيش. كم مشروعا نفذت؟ المشروع اللي انا كنت بقدمه يعني كم مشروعا انبثق عن حلم؟ كتير يعني اولهم ما عروض بقى يعني عروض اقصد. لا انا كان المشروع المسرح القومي كله وحلمي لي فيه ان هو يبقى، انا كنت بتصور ان عرض المسرح القومي ده لازم يلف العواصم العربيه يعني كل عرض يعني يقدم بدايه على خشبه المسرح القومي ولكن يدور ويطوف في البلاد العربية. طبعا مسرح القومي المصري العربي طبعا ده كان يعني من ضمن. لكن كمشروع بقى عروض مسرحية انا قدمت، اول ما رحت عملت خالد صوفيا والدير، عملت حاجة اسمها حكايات الناس في ثورة 19، حكايات الناس بقى الشعب، نعم، مش حكايات الزعماء. وعملت لين الرمل وعصام السيد في بيتنا شبح، وعملنا روايه في ده انا عملت عليها حرب دي عشان تتعمل، اللي هي ميراث الريح وتسمت المحاكمه. كان اشرف عبد الغفور واحمد فؤاد سليم. ميراث الريح ده عرض كان حل، انا اتخرجت بيه من معهد في المسرحيه. فكان حلمك حلم ان انا اعمله في المسرح القومي. عملته موضوع بيتكلم في حرية الاعتقاد وحرية، بيتكلم في الحرية وخاصة حرية الاعتقاد، وإنك لا يجوز أن تحاسبني على ما أعتقد. يعني ده الموضوع يعني وقيمة الحرية، قيمة الحرية. وشعرت به أن حلمك قد تحقق الحقيقة. الحقيقة وبفتخر يعني يعني الحمد لله والشكر لله، سبت لنفسي رصيد أفتخر به من المسرح القومي، والحمد لله كوني قاعد معك النهاردة ونتكلم. والله والله ده قمة الفخر يعني. أستاذ خالد الذهبي، يعني الزميل الفني عمرو يشير إلى أن الوقت يداهمنا، ف يعني الحركة المسرحية الآن وفي عجالة، يعني لما لا يشعر بها الناس كثيرا؟ لأن مفيش يعني دقات المسرح غير مسموعة الآن. لما؟ لأن مفيش دقات مسرح، لأن المسرح المسرح فيه اعتقاد والمسؤولين عن المسرح غائب. ما هو أنت الحاجة انت هتقتنع هتتبناها وهتجري وراها وتسارع لانك تحل مشاكلها لما يبقى عندك انت اولا مدرك ادراكا حقيقيا بقيمتها. مش ادراك كلام ولا كلام في ادراك فعل. يعني عارف قيمه ده ومؤمن بيه فححارب عشان اعمله. الايمان بقيمه المسرح وبدور المسرح اعتقد ان هو غائب، وعشان كده مفيش اي محاولات لحل مشاكله. والمساله بقى دخلت هل تجاره ولا احنا عايزين فلوس ولا عايزين ايه ولا لا الموضوع كبير. وبعدين هقول برضو كل جمله الحقيقه يعني الحقيقه يعني انا تقدمت بحوالي 30 صفحه كتبتهم في اخر سنه قبل ما اخرج تقاعد بشهرين، 30 صفحة وكتبت فيهم ورقة عمل أو ملخص كده لمشاكل المسرح وتصوري من واقع التجربة للحلول. 30 صفحة وحطتهم على مكتب كل المسؤولين في حينها، من أول الوزير وزير الثقافة لغاية رئيس البيت الفني المسرح، سبتها في على مكتب مدير المسرح القومي وسبت الكلام. هل قرأها أحد؟ أشك. هذا سؤال مهم نختتم به هذا اللقاء الجميل المليء بالتجارب، المليء بالذكريات، المحب للمسرح وللميكروفون ولفن التمثيل ولفن التشخيص، مع واحد من أساتذة المسرح وأساتذة الأداء الإذاعي الأستاذ خالد الذهبي. نشكر لك أستاذ خالد على أنك حضرت إلينا خصيصا اليوم مبنى الإذاعة والتلفزيون استوديو 42. نشكر لك هذا الحضور ودائما نلتقي معك على خير. هذا واجب يعني لا لا لا, لا يستوجب الشكر. انا سعيد وفخور باني قاعد معك والله. شكرا حقيقة يعني. شكرا شكرا. الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. الموسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.